خلينا نتفق أن كل طفل ينولد بفطرة سليمة، ينولد بذاته الحقيقية، لكن البيئة اللي ينشأ فيها لها دور كبير في تحديد سلوكياته. يعني الطفل وهو صغير مثلا، نقدر لو نشبهه بمثال، أو مثل الكاميرا، كل شيء يشوفه يلتقطه ويخزنه. يعني بعبارة ثانية، هو يقلد الوالدين أو مقدمين الرعاية بسلوكياتهم. ممكن الطفل يتأثر بالبيئة وسلوكيات الأهل اللي يكونون معاه بسبب الخلايا العصبية المرئية في الدماغ. ومثلا لما يكون في شجار أمام الطفل بين الوالدين مثلا، هذا الشيء اللي يصير إنه في دماغ الطفل راح يتأثر أيضا بسبب الحالة النفسية للوالدين أو مقدمين الرعاية. في مقولة دائما أنا بقولها أستاذة فاطمة، حتى لو هي قاسية للبعض وغير محبة سماعها، أنه نحن قبل ما نربي أي كائن آخر أو طفل آخر لازم نعيد تربية أنفسنا. في مجموعة من الأخطاء لما الأهل يقومون بها، هي اللي تخلي الطفل بدال ما أنه هو يعيش بذاته الحقيقية واللي تمثله، يعيش بذاته المزيفة بسبب عدم الحصول على الحب والتقبل في طفولته. مع ظهور التحليل النفسي من قبل عالم النفس سيغموند فرويد، صار من الممكن فهم الروابط بين الأحداث والتجارب المبكرة للإنسان من طفولته وبين سلوكياته وملامح شخصيته في الكبر. حتى فيما بعد بدأت الأبحاث تنجرى لفهم تأثير التجارب الطفولية من المرحلة الجنينية إلى البلوغ على سلوكياتنا وتصرفاتنا كبالغين. فكان كارول يونغ تلميذ سيغموند فرويد أول الباحثين اللي صاغوا مفهوم الطفل الداخلي وانعكاس تجارب ومشاعر والصدمات المخزنة باللاوعي من المرحلة الجنينية وحتى البلوغ على شخصيتنا وسلوكياتنا بشكل عميق جداً. نعم، من المرحلة الجنينية، يعني لسه ونحن في رحم أمهاتنا، ابتداء من السلس الأخير من الحمل لما بينمو الجهاز السمعي للجنين، فبيبدأ بالتأثر وحفظ الكلمات والأصوات يلي بيسمعها. وبعض الدراسات بتقول أنه إذا الأم كانت تستمع إلى الموسيقى بهاي الفترة، فحتى هاي الموسيقى يلي الأم بتكرر سماعها بيحفظها الجنين وبيعرفها بعد ولادته. فإذن عملية تكوين شخصية الإنسان بتبدأ من قبل ولادته حتى بعد ولادته، وخلال كل مرحلة طفولته بيمتص عقله اللاواعي وبيخزن كل المشاعر والمواقف يلي تعرض لها وشافها أو سمعها، وبيظهرها فيما بعد في سلوكياته عبر مواقف أصلاً هو ما بيكون متقصد أنه يعملها، لكن بدون إدراك ووعي منه أنه هاي السلوكيات هي ناجمة أساساً من ذكريات طفله الداخلي. أعزائي مستمعي بودكاست مخمخة على راديو الآن من كل مكان، أنا معكم أميتة سكرات بموضوع جديد عن سلوكياتنا البشرية. بسلسلة هذا الشهر رح نحكي عن طفلنا الداخلي، التربية بكل مراحلها ابتداء من الطفولة إلى المراهقة ووصولا إلى البلوغ والنضج، ومعالجة طفلنا الداخلي إذا كان طفلنا الداخلي مجروح ومتعرض لصدمات. أما في موضوع اليوم رح نجاوب على شو أثر تربية أهلنا في الطفولة على مستقبلنا، وشو هي أخطاء يلي بيرتكبها الأهل في التربية، وشو هي الخطوات السليمة في التربية، وكتير من الأسئلة يلي رح نجاوب عليها بخصوص التربية في مرحلة الطفولة مع ضيفتي الأستاذة فاطمة التاج. فاطمة التاج حاصلة على ماجستير علم النفس التطبيقي وعلى شهادة تدريب أخصائيين في العلاج السلوكي، كما أنها تتلمذت وتدربت عند أفضل الأخصائيين العالميين في مجال العلاقات الاجتماعية والأسرية والتربوية، وحاصلة كمان على ماجستير إدارة أعمال بمرتبة الشرف الأولى، وهي مؤسسة أكاديمية فاطمة التاج، كما أنها مكرسة وقتها في نشر الوعي على منصات التواصل الاجتماعي حول العلاقات والتربية السليمة. فأستاذة فاطمة التاج، أهلا وسهلا فيك معي وتشرفت جدا بحضورك. شكرا جزيلا لك أختي أميتس على استضافتك فيه، وطبعا أنا أشكرك على هالبودكاست اللي فيه نشر للوعي عن الصحة النفسية. شكرا شكرا جزيلا لك. وشكرا لك كمان أستاذة فاطمة ولكل حدا عم يساهم في نشر التوعية الصحية والنفسية. أستاذة فاطمة، بداية حابة نرجع نحكي عن أهمية مرحلة الطفولة على شخصياتنا في الكبر. شو مدى تأثيرها على سلوكياتنا لما نكبر، وشو مدى أهمية التربية في هاي المرحلة بالتحديد؟ في أول سنوات، إحنا أول 3 سنوات هي اللي تأثر نوع التعلق مع الوالدين أو مقدمين الرعاية. يعني مثل ما نعرف نظرية التعلق اللي تطرق لها جون بولبي، كان يقول عندنا إحنا تعلق آمن وتعلق قلق وعندنا تعلق تجنبي. فالطفل اللي حصل على حاجاته النفسية من طفولته يحصل على الحب ويحصل على التقبل ويحصل على الأمور النفسية كلها اللي يحتاجها، هذه تؤدي إلى أن الطفل يكون عنده تعلق آمن. فلما يكون في تعلق آمن يخلي الشخص لما يكون أكبر في العمر، مثلا يوصل لسن أنه هو يعمل، يلتحق بالعمل مثلا أو أنه هو يدرس، يقدر أنه هو يقول رأيه، يقدر أنه هو حتى لما يكون علاقات عاطفية هاي العلاقات العاطفية تكون سوية، حتى لما يختار شريك حياته يكون اختيار شريك الحياة بناء على ما راح يكون بسبب نقص أو بسبب عقد معينة عنده، راح تكون لا بيكون حتى الاختيار بيكون اختيار أفضل من أنه لو كان تعلق مثلا قلق ما تم مثلا إعطاء حاجات النفسية من الطفولة من صغرتي. أستاذة فاطمة، أنا لما سألتك عن شو مدى تأثير مرحلة الطفولة على شخصياتنا في المستقبل، أول شيء ذكرتي دور الأهل. فإذا نتعمق بدور الأهل، فشو هو مدى تأثير سلوكياتهم على سلوكيات الطفل؟ طبعا الأهل لهم دور جدا جدا كبير في تنشئة الطفل، لأن هم يعتبرون بالنسبة للطفل العالم، لأن الطفل وهو صغير ما يعرف غير أمه وأبوه أو مقدمين الرعاية ويتأثر بشكل كبير جدا منهم. خلينا نتفق أن كل طفل ينولد بفطرة سليمة، ينولد بذاته الحقيقية، لكن البيئة اللي ينشأ فيها لها دور كبير في تحديد سلوكياته. يعني الطفل وهو صغير مثلا نقدر لو نشبهه بمثال، أو مثل الكاميرا، كل شيء تشوفه يلتقطه ويخزنه. يعني بعبارة ثانية هو يقلد الوالدين أو مقدمين الرعاية بسلوكياتهم. وحتى الأشخاص الكبار إحنا اللي نشوفهم هم يقلدون والدينهم بسلوكياتهم، سواء كان بوعي أو غير وعي منهم. ولهذا الشيء نشوف أن الأهل المصابين مثلا باضطرابات القلق نشوفهم أنهم ينقلون هالشيء لأبنائهم بسلوكياتهم، فإصاب الأطفال بالقلق نتيجة للبيئة اللي انشأوا فيها. أيضاً الأطفال اللي انشأوا مع أحد الأبوين أو مقدمين الرعاية اللي يشك بالناس، فالشك اللي عند أحد الوالدين ممكن يأثر على الأبناء أيضاً. في شغلة ثانية أنا دائماً أقول أن لو بغيت أنك تودي مثلاً ابنك أو بنتك مثلاً لمكان معين، لا توعده أو توعدها إلا إذا أنت كنت فعلاً بتوديهم للمكان اللي قلت لهم إياه، لأن عدم الوفاء بالوعد راح يعلم طفلك أنه هو أيضاً ما يوعد بالوعود أو يكذب. أيضاً لو بغينا نرفع ثقة الطفل بنفسه عن طريق إعطاء الطفل مثلاً مهام معينة يقدر الطفل يسويها بحسب قدراته، هذه تؤدي إلى رفع ثقة الطفل بنفسه. هذه من السلوكيات اللي لو الأهل قاموا بها راح ترفع من ثقة الطفل بنفسه. لكن بعض الأهل أو بعض الوالدين خلينا نقول أو مقدمين الرعاية ممكن يكونون سبب لنقص الثقة بالنفس عند الطفل، مثلا عدم إعطاء الطفل الفرصة أنه هو يسوي أي أمر بحجة أنه هو ممكن أنه هو يفشل في المهمة، أو بسبب وجود بيئة تنتقص من الطفل. بعدها نشوف هاي الأهل يقولون أنه والله ليش الطفل ما عنده ثقة بنفسه، هو شلون راح يكون عنده ثقة بنفسه إلا لو ما توفرت له البيئة اللي تساهم في رفع ثقة الطفل بنفسه. أيضاً الضغوط النفسية اللي تواجه الوالدين إذا ما تمت إدارتها بطريقة صحيحة ممكن تنعكس بشكل سلبي على سلوك الطفل، لأن الطفل بسبب الميرور نيرون أو ما يسمى بالخلايا العصبية المرئية في الدماغ، في جزء في الدماغ يبين لنا لما احنا نكون مع أشخاص مثلاً خلينا نقول مثلاً عندهم قلق، ممكن الطفل يتأثر بالبيئة وسلوكيات الأهل اللي يكونون معاه بسبب الخلايا العصبية المرئية في الدماغ. ومثلاً لما يكون في شجار أمام الطفل بين الوالدين مثلاً، هذا شيء اللي يصير إنه في دماغ الطفل راح يتأثر أيضاً بسبب الحالة النفسية للوالدين أو مقدمين الرعاية. أيضا الطفل يتأثر من المولدين أو مقدمين الرعاية من سنوات الأولى، واللي يأثر على شخصيته وسلوكه مدى الحياة. وطبعا هالشيء بناء على نظرية التعلق واللي تطرق لها جون بولبي، واللي تبين أن التجارب الأولى اللي يتعرض لها الطفل من الوالدين أو مقدمين الرعاية تأثر على الشعور بالأمان عند الطفل وبينه وبين الآخرين أيضا. ونتيجة لهذا الشيء نشوف التطور في الجانب العاطفي للطفل والجانب العصبي. فأما أنه هو يكون الطفل تعلقه تعلق آمن أو تعلق قلق أو تعلق تجنبي. وطبعا تجارب علاقة الوالدين أو مقدمين الرعاية في الطفولة تأثر بشكل مباشر على الطفل، بالإضافة إلى أن سلوكيات الأهل، وخصوصا لما يتم مثلا إشباع الطفل بحاجاته النفسية والعاطفية، فهالشيء له دور في التعلق الآمن. وعكس هالشيء، لما ما يتم إشباع الطفل بحاجاته النفسية من الطفولة، هالشيء يؤدي إلى تعلق قلق أو تعلق تجنبي. فهذا الشيء يبين لنا أن البيئة لها دور عود في سلوكيات الطفل. كثير عميق المعلومات يلي حكيتيها أستاذة فاطمة. طيب هل معظم سلوكيات الأطفال هي مكتسبة ولا لا؟ في سلوكيات فطرية وفي سلوكيات مكتسبة من قبل المحيط؟ طبعا في بعض السلوكيات احنا نقول هي عبارة عن فطرة، ولكن الفطرة دائما تكون فطرة سليمة مثل ما قلنا. فكل طفل ينولد بفطرة سليمة، ولكن السلوكيات اللي يكتسبها الطفل هي مثلا لو كان الطفل مثلا مع أب أو أم مثلا يكونون غاضبين، هاي الغضب الطفل اكتسبه بسبب البيئة اللي هو موجود فيها، وليس بسبب ان احنا نقدر نقول والله هاي الطفل مثلا عصبي. في بعض الأهل يقولون طفلي عصبي، ولكن الواقع هو طفل اكتسب هذا الشيء بسبب البيئة اللي هو فيها. طيب أستاذة فاطمة، شو الأخطاء يلي معظم الأهالي بيرتكبوها وبيكرروها بدون وعي منهم وبتأثر على الصحة النفسية للطفل؟ طبعاً الطفل من نشأته عنده حاجة، هي حاجة الذات الحقيقية، وأيضاً عنده حاجة التعلق الآمن، واللي تم عن طريق إعطاء الطفل حاجات النفسية والعاطفية. لكن في مجموعة من الأخطاء لما الأهل يقومون بها هي اللي تخلي الطفل بدال ما أنه هو يعيش بذاته الحقيقية واللي تمثله، يعيش في ذاته المزيفة بسبب عدم الحصول على الحب والتقبل في طفولته. فيعيش بذات مزيفة فقط علشان مثلا يرضي الآخرين ويحصل على تقبلهم. من هذه الأخطاء لما الطفل يتعرض للإساءة الجسدية مثل الضرب أو اللكم، ممكن بعض الأطفال يتعرض للعنف الشديد للأسف أنه توصل لدرجة من الحرق، وأيضا الإساءة النفسية. يعني لما الطفل يتأثر بشكل كبير من بعض الأهل اللي بدل ما يحفزونه بطريقة صحيحة يتم التحفيز بطريقة خاطئة، مثلا عن طريق المقارنة مع الإخوان أو الأصدقاء. مثلا بعض الأطفال ممكن يتعرض للطرد أو التهديد، وأحد الطرق الخاطئة واللي تأثر سلبا على الأطفال واللي هي تكون مؤلمة نفسيا هي التجاهل، أو اللي هو الباسيف أجريسيف، لما الأهل يستخدمونها، وغالبا الأهل النرجسيين يستخدمونها بطريقة مع الأطفال، تعتبر طبعا يعني تأثر بشكل جدا سلبي على نفسية الأطفال. أيضا عدم الاكتراف بالحاجات النفسية للطفل من الحضن أو تقبيله أو لمسه تعتبر أيضا من الإساءة، لأن الطفل هذه تعتبر حاجة أساسية علشان ينمو الطفل النفسي. وأيضا من الأخطاء اللي يرتكبها الأهل لما يتم التفرقة بين الأبناء، وتفضيل مثلا طفل على آخر أو جنس معين على آخر، مثلا تفضيل الأولاد على البنات مثلا، أو لما الأهل ينادون الطفل بألقاب مهينة أو يتنمرون عليه بشكل بسبب مثلا شكله أو لون بشرته أو وزنه. أيضا من الأمور اللي أشوفها منتشرة في المجتمع العربي وتعتبر من الأخطاء اللي يرتكبها الأهالي بحق الأبناء، هي عدم تقدير مشاعر الأبناء أو محاولة كبت المشاعر، واللي لها طبعا أثر جدا سلبية على الصحة النفسية والجسدية للأبناء. أيضا لما يكون في شجار بين الوالدين، طبعا يكون في غير يكون غير احترام مثلا أمام الأبناء، ويخلي الأبناء يحسون بعدم أمان. طبعا هاي كلها يزعزع صحة الأطفال النفسية. أيضا لما الأبناء مثلا يطلبون منه أنه هو يوقف بصف أحد الآباء اللي قاعدين مثلا يتشاجرون، أو مثلا لما الأهالي بعدم وعي مثلا يأثرون على ثقة الطفل بنفسه بسبب المثالية الزايدة، يعني جدا تأثر بشكل سلبي على الطفل، لأن الوالد أو الأم اللي تكون مثالية ما تقدر إنجازات الطفل، فهاي الشيء يخلي الطفل يحس بالإحباط. أيضا لما الأهالي مثلا يمنون على الأبناء مثلا بسبب صرفهم على دراستهم أو دفعهم من المبلغ الثاني، أيضا تعتبر من الإساءة والأخطاء اللي يعني ساعات بدون وعي الأهل يقومون بها. أيضا من الأخطاء اللي يقومون بها الأهل لما يخافون الأطفال مثلا من الجن أو العفاريت وغيره. أيضا نوع آخر من الأخطاء اللي يغفل عنه بعض الأهالي، واللي هو التدليل الزائد عن الحد، لأن التدليل الزائد يخلي الطفل يفكر أنه هو ممكن يحصل كل شيء في الحياة. أيضا من الأخطاء لما الأهل يغفلون عن زرع الثقافة الجنسية عند الطفل. كل هاي الأمور اللي ذكرتها ممكن تؤدي إلى إحساس أعمق، وهو إحساس الطفل بالتخلي وعدم الأمان، يعني تخليه يحس بعدم الأمان والخزي والاستياء. فعلا يعني كل النقاط يلي ذكرتيها أستاذة فاطمة بتأثر بطريقة أو بأخرى على الأطفال وحتى على المراهقين. بس هلأ إذا عكسنا صيغة السؤال وبدال الأخطاء يلي بيكرروها الأهالي، رح نيجي نسأل شو الخطوات الصحيحة والسليمة يلي الأهالي لازم يتبعوها لحتى يحموا صحة أطفالهم النفسية ويربوهم تربية سليمة. طبعا من الأمور اللي تساهم في تربية الطفل تربية سليمة أن الطفل تتم رعايته من أشخاص أسوياء نفسيا، هذه أهم شيء. يعني الكثير من الأشخاص مثلا ممكن يكون عندهم عقد نفسية بغير وعي منهم، يتم نقل هذا العقد للأبناء. في هذه الحالة يجب على الوالدين أن يلجؤون للمختص للمساعدة علشان ما يتم تكرار هذه الأخطاء اللي صادتهم على أبنائهم. والأهم والأساس لتربية الطفل يكون سوي هي الحب الغير مشروط، واللي ما تلزم الطفل أنه هو يعمل شيء معين علشان يتلقى الحب. أيضا التقبل مشاعر الطفل، يعني لما نعطي الطفل المساحة أنه هو يعبر عن مشاعره وأنه هو يفرغ الكبت ويعبر يعني شو اللي بداخله. أيضا لما يكون في تعاطف من الوالدين يكون التعامل باحترام مع الطفل وبلطف. أيضا لما نعلم الطفل قيمة الامتنان، لأنه هي عنصر أساسي في تربية الطفل تربية سليمة. أيضا تشجيع الطفل أنه هو يكتشف هواياته، لأن لما الطفل يمر مثلا بضغوط نفسية هذه الهواية تساهم في تفريغ الكبت النفسي. أيضا زرع القيم عند الطفل من عمر صغير، هذه يساهم في بناء تربية سليمة. ولما نعطي الطفل مسؤوليات بحسب سنه وبحسب قدراته، يعني ما نعطيه مثلا شيء أكبر من قدرته، لأن هذه أيضا يؤثر على ثقته بنفسه. والأهم والأساس أن الأهل يكونون نموذج في السلوك الجيد. هذا باختصار عن التربية السليمة. يعني شو مهم أول نقطة اللي ذكرتيها وأنتي شددتي عليها، بتشكرك كتير أستاذة فاطمة، إنه أهم شيء الأهل يكونوا سليمين نفسيا. في مقولة دائما أنا بقولها أستاذة فاطمة حتى لو هي قاسية للبعض وغير محبة سماعها، إنه نحن قبل ما نربي أي كائن آخر أو طفل آخر لازم نعيد تربية أنفسنا، نعيد بناء أنفسنا، نعيد ونعالج الندبات يلي موجودة في صحتنا النفسية أو السلوكية. هذا الشيء مو غلط أبدا، بالعكس تماما، وهذا هو الهدف من البودكاست بشكل عام، إنه نحن نكتشف الأخطاء في شخصياتنا ونعيد تصليحها، نعيد علاجها ونعيد برمجتها من أول وجديد. لأنه فعلا تربية إنسان آخر هي أصعب مهمة يمكن بتواجه الإنسان كأب وكأم، لأنه الأمومة والأبوة مانها عملية إنجاب فقط، وإنما هي عملية تربية. فبنظري الشخصي أنا أنه أهم شيء نقدمه لأطفالنا من بعد الغذاء السليم على أنهم يكونوا أشخاص متزنين نفسيا، خاليين من العقد والصدمات والندبات في أفكارهم وفي روحهم وفي نفسياتهم. وأكيد أنا ما فيني أقدم كل هالإشياء لأطفالي إذا أنا ما كنت مدركة وواعية لأهمية السلوك ولسلوكياتي ولتصرفاتي. فشكرا مرة تانية أستاذة فاطمة لذكر هاي النقطة المهمة. إلا في نقطة تانية مهمة كمان ذكرتيها عن مواهب الأطفال، أنه الأهل يساعدوا على تنمية مواهب أطفالهم. بس السؤال يلي بيطرح نفسه هون، كيف الأهل ممكن يكتشفوا مواهب أطفالهم؟ هي أحد الطرق أنك تخلي الطفل أنه هو يجرب أكثر من شيء، يعني خلي الطفل أنه من عمر صغير يجرب ويجرب أكثر من نشاط لحد ما أنه أنت تشوف هاي السبارك، أو اللي تشوف أنه يعني هاي حب أو الشغف اللي موجود عند الطفل أنه قاعد يسوي شيء بناء على شيء أنه قاعد يحبه فعلاً. يعني بهاي الطريقة أنت تقدر تخلي الطفل أنه يكتشف شغفه. شيء ثاني ممكن أنك حتى تجيب الكتب للطفل مثلاً، يعني كل ما تطرح عليه مواضيع مختلفة أنت راح تشوف الطفل شنو يعني شنو الشيء اللي يبيه وقاعد يستهويه أكثر، وبكذي أنت تقدر تركز أكثر على هواية الطفل. بالضبط. طبعا الأهل كمان لازم يكونوا واعيين لمفهوم التجربة، يعني ما يحطوا أولادهم تحت الضغط النفسي، ما يلوموهم ما يعاتبوهم إذا الطفل قال أنا ما بدي كمل بهاي الهواية، أنا ما حبيت هاي الهواية، أو إذا شافوا طفلهم عم يماطل وما عم بيروح بشغف لهاي الهواية هن سجلوا طفلهم فيه، فبالتالي ما يلوموا ويطلقوا عليه أحكام أنه أنت فاشل أو أنت كسلان أو أنت ضيعت مصراتنا، لا، لأنه أساساً نحن غايتنا من التجربة أنه نكتشف ميول أطفالنا، مو نجبرهم أنهم يلتزموا بمجال معين هن ما لقوا شغفهم فيه. صح، وشيء مهم جداً أنه هو يسوي شيء يمثله، لأن إذا هو سوى شيء إرضاءً للأهل معناته أنه هو ما راح يستفيد من هاي الهواية، لأن الهدف من هاي الهواية أنه هو يسوي شيء يمثله، يمثل روحه من داخل، فهاي الشيء اللي يخليه انه هو يكون مرتاح واقرب للسواء النفسي. أستاذة فاطمة، في نقطة تانية كمان كتير مهمة وهو التفريق بين تربية الذكر والأنثى، يعني إذا نلاحظ بالمجتمعات المحافظة وإذا نرجع لآخر مثال ذكرناه مثلا عن الهوايات، فمنلاقي أنه في عوائل تعطي مساحة أكبر للطفل الصبي في ممارسة الهوايات وفي اكتشاف نفسه وفي بناء نفسه، عكس المساحة الصغيرة يلي بتنعطى للأنثى وبتنحصر فيها. فبالتالي منلاقي لما بيكبروا الذكر بيكون عنده قدرات ومهارات وشخصية أقوى بكتير من شخصية الأنثى يلي عندها مهارات وإمكانيات أقل بكتير. طبعا السبب ما بيرجع للفرق بين إمكانياتهم العقلية والجسدية، إنما بيرجع لتربية الأهل إلهم من الصغر وحبس الفتاة ضمن مساحة صغيرة، أما الصبي فبنعطى مساحة أكبر، وهذا الشيء طبعا بيأثر على الفتاة والصبي، إنه منلاقي البنت لما بتكبر شخصيتها ضعيفة، عندها قلة ثقة بالنفس، قدراتها أقل، إمكانياتها في الحياة أقل، عكس الصبي اللي قدراته أكبر، إمكانياته أكبر، مهاراته أكتر بكتير. وحتى في بعض الأحيان ممكن التفريق بين تربية الذكر والأنثى يخلي الذكر لما يكبر يصير شخص متسلط جدا وذكوري على أخواته وإناث عائلته. فأستاذة فاطمة، شو هي التربية السليمة للجنسين بحيث ما نزرع عقد وعنصرية جنسية في أطفالنا ما يأثر عليهم في المستقبل؟ علميا هو ما في اختلاف في تربية البنات أو الأولاد في الأشياء العامة، لكن الأساس في التربية بشكل عام أنك أنت تنشأ إنسان سوي، لكن المجتمعات الشرقية مثل ما تفضلتي يعني تشوفين ان عندنا في تفرقه في التربيه، هذه التفرقه تؤدي الى مجموعه من العقد النفسيه عند الاطفال، مثلا بعض الاهالي ما يسمحون مثلا للانثى ان هي تقوم بعض الامور اللي يسمح للولد انه هو يقوم بها، في المقابل مثلا الولد ما يسمح له انه هو يعبر عن مشاعره الايجابيه او السلبيه، وهذا الشيء مثلا يخلي الولد يفقد حتى يعني طرق التعبير عن ذاته، طرق التعبير عن مشاعره، تشوفونه يكبت مشاعره فما يسمح له أنه يبكي بحجة أنه رجل. في نفس الوقت مثلا وإحنا نسمع هذا الشيء مثلا الولد من طفولته لين ما يكبر يقولون له أنت ريال أو أنت رجل، ما تبكي، ما يسمح له أنه يعبر بطرق سوية. في بعض الأحيان حتى بعض الأهل يعني يسمحون للذكر أنه هو يلعب دور الوصاية على الأخت وتحكم حتى بحياته بحجة أنه هو الذكر، أو يسمح له أنه هو يعني مثل الفوقية يعني حتى على أبسط حقوقها يسلط عليها، وتكون الفتاة في المقابل يكون عندها مثلا عقدة الجمال أو تستمد قيمتها من جمالها، تحس أنها هي لازم تكون متزوجة في عمر معين. طبعا هذه كلها تعتبر من المغالطات. من المغالطات أيضا أنه لما يخلون دور البنت يحتكر مثلا على المنزل، أو مثلا يمنعونها من التعليم أو العمل، كل هذه تعتبر من الأمور الخاطئة اللي تم زرعها في المجتمعات الشرقية، لكن من الأمور المهمة اللي نحطها إن إحنا نغرس في الطفل سواء كان ذكر أو أنثى أنهم ليهم قيمة بغض النظر عن جنسه، بغض النظر عن يعني الأهم إنه هو يعيش بذاته الحقيقية اللي تمثل روحه، إنه هو لما يسوي شيء يسوي شيء اللي يمثل روحه، هاي هو الأهم. أستاذة فاطمة، قبل ما أنتقل معك لآخر فقرة من البودكاست اللي هو سؤال من متابع، رح نجاوب كمان على سؤال بيشغل بال كتير من الأمهات والآباء، وهو المرحلة المناسبة لذهاب الطفل للروضة أو الحضانة، طبعاً كون أنه أغلب الأهالي عندهم مخاوف اتجاه الطفل أنه ما بيقدر يحمي نفسه، فمنلاقيهم بيعزلوا طفلهم قدر الإمكان عن النشاطات الخارجية وعن المجتمع. فأستاذة فاطمة، حتى نوضح أكثر عن أهمية هاي المرحلة للطفل ونقلل مخاوف الأهالي، فشو هو أهمية هاي المرحلة بالنسبة للطفل وشو إيجابياته؟ طبعاً المرحلة اللي تسبق دخول الطفل للمدرسة مهمة جداً، واللي تم فيها تطوير مدارك الطفل سواء كانت من القدرات العقلية أو الاجتماعية أو النفسية. بس نحتاج أن احنا ما نبتدي طبعاً من عمر شهر أو أقل، طبعاً نبتدي من عمر العمر المناسب، يكون الطفل كون التعلق الآمن مع الوالدين أو مقدمين الرعاية، بحيث أنه هو يقدر على الانفصال عن الأم ويقدر أنه يندمج مع أطفال آخرين. في نفس الوقت يقدر أنه يعبر عن احتياجاته بلغة مثلاً مناسبة، ويقدر أنه يتواصل مع المعلمين أو الزملاء. في نفس الوقت يعني لازم نحط في بالنا أن ذهاب الطفل في هاي العمر للحضانة يرجع عليه بشكل إيجابي، لأنه راح يعزز من ثقته بنفسه، وراح يعزز أيضاً من القدرات الاجتماعية، وأيضاً راح يخلي الطفل يقوم بعدد من الأنشطة، لأن بعض الأطفال اللي يقعدون في البيت خصوصاً إذا كان الطفل يقعد أمام الشاشات، طبعاً أنا ضد أن الطفل يقعد أمام الشاشات في هاي العمر، بس يعني ذهابه للحضانة راح يخليه أنه يقوم بعدد أكبر من الأنشطة، اللي راح تساهم برفع الثقة بالنفس عند الطفل وتقدير الذات. والأهم من ذي كله أن احنا نختار حضانة مناسبة. سؤال من متابع اليوم بيقول، طبعا ما رح نذكر اسمه كونه سؤال كتير خاص: أنا ومرتي مفترقين وعندي بنت منا عمرها سنة وشوي، فكيف بخلي بنتي تتقرب مني وتحبني وما تحس أنه أنا بعيد؟ أنا بشوفها كل أحد وبطالعها كم ساعة. السنة ونص يعني في هاي العمر الطفل يحتاج، يعني مثل ما تطرقنا في الأسئلة السابقة قلنا التعلق الآمن، فالتعلق الآمن جدا مهم للطفل، فيعني يفضل أن تكون يعني المدة أكثر من يوم في الأسبوع إذا ممكن أن الأب يقضي وقت نوعي. لما نقول وقت نوعي يعني الأب يقضي وقت بدون مشتتات، يعني بدون ما يقعد على التليفون أو على الإلكترونيكس، يكون وقت الطفلة تحس بالبوندينج أو بالتعلق مع الأب، عشان أن احنا نحاول أن احنا نعوض. بس في نفس الوقت يعني لا يصير أي أمور مثلا مشادات أمام الطفلة أو أن مثلا غضب أمام الطفلة، لأن هذا الشيء راح يخلي الطفلة تحس بعدم الأمان، لأن هاي عدم الأمان راح يخليها تحس بقلق بتوتر، فهاي الخلافات يعني نحاول أن احنا ما تكون أمام الطفلة. وفي نفس الوقت يعني في هاي الوقت بما أنه صار في انفصال ولنا في طفلة، ف يعني يفضل أن يكون في تواصل أكثر عشان تعرفون شلون تكون نفسية الطفلة في الوقت اللي تكون مع الطرف الثاني. فالأهم أن يكون في وقت نوعي، ولو يصير أن الوقت يكون أطول من أن يكون يوم واحد في الأسبوع. طبعاً إحصائيات الطلاق مرتفعة بكتير دول بآخر فترة، وكتير مهم الأهل يكونوا واعيين لأنه ما يجروا أولادهم معهم للنزاعات الشخصية بيناتهم، مهما كانت الخلافات بيناتهم عميقة وكبيرة، لكن الأطفال ما لهم ذنب ليتم استعمالهم كأدوات حرب بينات بعضهم. فحتى لو في اختلافات بين الأم والأب، لكن لما يكون في نقطة مشتركة وهي الأولاد، لازم يتم مراعاة هاي النقطة، والطفل ما يتم حرمانه لا من الأم ولا من الأب، الاثنين يحصلوا على نفس القدر من العدالة، لأنه بالنهاية الطفل بحاجة وجود الاثنين في حياته، إلا في حالات استثنائية إذا كان الأب أو الأم مضطربين نفسيا ووجودهم خطر جدا على الأطفال، وهذا الشيء طبعا الطبيب النفسي بقيمه، مو نحنا ولا الناس ولا كلامهم. شكراً كتير أستاذة فاطمة لكل المعلومات القيمة اللي أضفتيها للبودكاست، كنت سعيدة جداً بوجودك معي وتشرفت فيكي، وبتمنى للمستمعين كمان يكونوا استفادوا من البودكاست ومن كل المعلومات يلي أضفناها. وشكر جزيل لك أنت أيضاً على تقديم برنامج مؤثر جداً، يعطيك العافية.